على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل وكرم وجوده أن يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة من المشايخ، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم وفيكم بارك. ولي تنبيه ورجاء من الأخوة الكرام أن يحرصوا على الاستفادة من المشايخ والعلماء، والله الذي لا إله إلا هو إنها لنعمة عظيمة وتوفيق من الله عز وجل أن يسر لكم مجيء المشايخ وحضورهم إلى مكانكم. هذه نعمة يا أخوان يفقدها كثير من الناس، والمشايخ، ولي أن أقسم بالله على غلبة الظن، جاءوا ليعطوا لا ليأخذوا، ومن كرمكم لهم أن تواظب على الحضور والاستفادة والاحترام للمشايخ حتى نهاية الدورة، لأن جرت العادة أن الأخوة في البداية يحرصون على الحضور ثم يتراجعون حتى في آخر الدورة، وإلا الشيخ ما يجد إلا القليل من الحضور. وهذا في الحقيقة كما قلت لكم، إن أردنا أن نكرم المشايخ فلنأخذ منهم، فإنهم جاءوا ليعطوا لا ليأخذوا. واستأذن الشيخ، أذكر لكم يا أخوان، في زمن مضى أكثركم ما أدركه قبل 35 سنة، والله يا أخوان ما نجد من يدرسنا، بل ولا نجد كتب، حتى كتب قليلة، مشايخ ما في أحد يدرسنا. أنتم اليوم ما شاء الله المشايخ يأتون إليكم، فهذا بفضل الله عز وجل، كرم من الله تبارك وتعالى، فلا تفرطوا في هذه النعمة العظيمة، وبارك الله فيكم. نترك المجال للشيخ فليتفضل. وفيكم بارك. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، درسنا الذي سنبدأه الآن هو تعليقات على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا الإمام الذي امتحن في الله جل وعلا فصبر وصابر حتى أعلى الله كلمته ونصر دينه ونصر السنة، نصر الله به السنة. ولست في مقام ترجمتي له، فهي متكررة على أسماعكم وموجودة في مضانها. فالإمام أحمد وجد في عصر إذ لهمت فيه الفتن، حيث ظهر القول بخلق القرآن الذي تبنته المعتزلة، وهو إن كان ظهر في القرن الأول على يد واصل بن عطاء ثم عمرو بن عبيد، إلا أنه انتشر في تلك الحقبة على يد ابن أبي دؤاد وعلى يد يعني المنحرف الآخر الذي هو بشر بن غياث المريسي، اللذين أفنيا عمرهما في الذب عن الباطل وتقرير عقيدة الاعتزال والعياذ بالله، والتي ربما يأتي في ثنايا شرح هذه الأصول تفنيد لبعض تلك الأقاويل الفاسدة التي اخترعوها وجاءوا بها نتيجة لاشتغالهم بعلم المنطق والفلسفة وعلم الكلام، الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يمتلئ جوفي قيح وصديد أحب إلي من أن يمتلئ من علم الكلام، بل قال لأن أزني، وقال أيضا لأن أفعل كل شيء ما خلا الشرك أحب إلي من علم الكلام، أي علم المنطق الذي ضيع الناس وصرفهم، والذي ما زال يدرس على قدم وساق في كثير من بلاد المسلمين، بل يجعلونه العلم الأصيل لدراسة التوحيد والعياذ بالله. ولكن ولله الحمد والمنة، قد من الله عليكم بالمشايخ وطلبة العلم الذين يدرسونكم التوحيد في هذا البلد الطيب، لا سيما بعض إخواننا ما شاء الله في جامعة الكويت، الذين يعني من الله عليهم ونهلوا من العلم الشرعي من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، إضافة إلى إخواننا الذين تعلموا هنا وتفقهوا هنا على المنهج الحق ولله الحمد والمنة، فتعاونوا على هذا الخير وأصلوا، كما أشار إلى أخي، كما أشار أخي الشيخ سالم، يعني قبل فترة من الزمن لا يوجد من يدرس التوحيد، ويقل، بل إنه نادر، بل إن الكتب في حد ذاتها نادرة. أما الآن وقد أنعم الله علينا بهذه النعم العظيمة، فعلينا أن نستغلها ونسخرها في ما يعود علينا بالخير في أمر ديننا، وأن نجتهد في ذلك، لا سيما العناية بدراسة علم التوحيد وتأسيسه وتصفيته وتحقيقه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. الآن وإن كثر ولله الحمد الإخوة الداعون إلى هذا السبيل، إلا أن هناك أمورا مضادة تدعو إلى مجرد التجميع ولا تهتم بالتوحيد، بل ترى أنه أمر ثانوي. ومنهم من يقول نجمع الناس على ما يمكن التجميع عليه، ثم بعد ذلك نقنعهم بعلم التوحيد، وهذا لو كان نافعا لبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما شرعت في عهده الأحكام التفصيلية إلا بعد أن رسخت عقيدة التوحيد في نفوس المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالاهتمام بالتوحيد أمر عظيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إلى آخر الحديث الطويل المعروف. فإذن البداية بالتوحيد هو المهم، وتأسيس الأمور الأخرى عليه هو المهم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله يا إخوة لا يمكن لنا الفوز إذا لم نقم جميع علومنا على توحيد الله الخالص. إذا لم يؤسس العلم على التوحيد فإننا لن نستفيد علما نافعا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. إذا لم نبدأ بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا خير في علمنا البتة. فعلينا أن نعنى بذلك، وهذا من باب التذكير، وإلا فهو لا يخفى على شريف علمكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدأ الآن إن شاء الله في النص في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك هذه البداية، أو هذا الكتاب العظيم، هو مروي عن طريق مالك بن عبدوس، وهي أصح رواية تسند إلى الإمام أحمد، أو تسند إلى الإمام أحمد هذا السفر المبارك العظيم. بدأه بقوله أصول السنة عندنا. الأصول جمع أصل، والأصول المقصود بها ما يبنى عليها غيرها من العلوم الأخرى، فالتوحيد هو الأصل، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصفية ذلك هو الأصل الأصيل الذي تجب العناية به. وأصول السنة، أي أصول التمسك بالسنة، هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. الأصحاب الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وسيأتي الكلام على فضائلهم ضمن هذه الأصول بإذن الله تعالى، لكن الآن نذكر لمحة فقط عن شأن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فالزموا هديهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لنا الدين من بعده صلوات الله وسلامه عليه، ونقلوه لنا بكل صدق وأمانة وإخلاص، فالطعن فيهم طعن في الدين كله، والنيل منهم نيل من الإسلام، لأنهم حملة الإسلام، حملة هذا الدين، الذين تلقوه غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغوه للأمة بكل صدق وأمانة وإخلاص. فمن ينال منهم ينال من الدين، ومن يهون من شأنهم يهون من شأن الدين. ولا أدري عن تلك العقول القاصرة التي تستبيح النيل من حملة هذا الإسلام، هل غاب عن عقولهم أنهم هم الذين تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغوه للأمة؟ هل غاب عن عقولهم ثناء الله عليهم في كتابه وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي سنذكره عند الكلام على ما يتعلق بالصحابة إن شاء الله؟ فالنيل منهم نيل من الدين، فالتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام الهدى ومصابيح الدجى هو الدين القويم الذي يجب العض عليه بالنواجذ، وطريقهم هو الطريق الصحيح الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن من أصول الدين تقديم أقوالهم بعد الكتاب والسنة، تقديم أقوالهم على أقوال غيرهم فيما هو محل للاجتهاد. فعلينا أن ننتبه لذلك وأن نعض عليه بالنواجذ. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وترك البدع، البدعة هي الإحداث في الدين ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الزيادة في دين الله مأخوذة من ابتدع أي اخترع، وهي الاختراع على غير مثال سابق. ومن أدق التعريفات للبدعة تعريف الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال: البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. قوله طريقة في الدين، خرج بذلك ما يحدث في الدنيا من المخترعات والوسائل التي يستعان بها على طاعة الله، فهذه الأصل فيها الإباحة. فالمقصود بالبدعة الإحداث في الدين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طريقة مخترعة في الدين، خرج بذلك ما اخترع في الدنيا مما أحل الله وأباح. تضاهي الشرعية يعني تشبه ما شرع الله في ظاهر الأمر، تلبس بلباس الدين، يضفى عليها الطابع الديني وكأنها سنة والعياذ بالله، وهي عكس السنة وضدها. يقصد أصحابها أي مخترعوها بالسلوك عليها يعني بتطبيقها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى، يعني كأن الدين لم يكفهم حتى يستدركوا عليه، حتى استدركوا عليه، بينما الله عز وجل بين أن هذا الدين قد اكتمل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخطورة البدع تكمن في أمور كثيرة لا حصر لها، أوردت منها في كتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار 18 خطرا، وقد تحدث عنها مشايخنا كما تحدث عنها من سبق كالشاطبي وابن وضاح وابن أبي شامة وغيرهم في العصر الحديث، شيخنا الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه، شيخنا الشيخ ربيع، وغيرهم من شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وغيرهم من علمائنا أئمة الهدى والدين. فالمقصود أن هذه البدع لها خطورة كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال: أولا أن فاعلها يدعي أنه يخترع، أنه يستدرك على الدين، إن لم يكن ذلك بلسان مقاله فبلسان حاله وبلسان بدعه التي أحدثها، فكأنما يستدرك على الدين، والدين دين كامل كما سمعنا الآية الكريمة. يقول الإمام مالك رحمه الله في هذا المعنى كما ذكره ابن وضاح وغيره، يقول: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والثاني من ألوان الخطورة أن المبتدع ينصب نفسه مشرعا من دون الله، وهذا من صفات المشركين. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهو يفتات على الله ويفتات على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل نفسه مشرعا لأمور لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، انعكاس المفهوم أو المفاهيم عند المبتدعة، فإنه إذا استمرأها وصارت ديدنه وشغله الشاغل تنعكس مفاهيمه، فربما رأى السنة بدعة والبدعة سنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولو لاحظتم حال كثير من المبتدعة وجئت لتعلمهم بعض السنن لأنكروا عليك وظنوا أن هذا الذي تقرره بدعة، بينما هم ينهمكون والعياذ بالله في البدع. ولقد اتفق لي في إحدى البلاد الإسلامية التي زرتها أنني ومعي وفد من الجامعة الإسلامية قبل نحو 25 سنة، جئنا في تلك البلاد فمررنا بمسجد في مدينة ما، وصلينا معهم الظهر جماعة، ثم أقمنا لنصلي العصر، فأحاطوا بنا بزعامة إمام المسجد حتى إنهم كانوا يتكلمون فيما بينهم ويقولون: ما هذا العمل الذي يعملون؟ ما هذه الصلاة التي يصلون؟ هل هم يعيدون الصلاة؟ لأنهم لا يرون الصلاة خلفنا. فما أن سلمت من صلاة العصر التي قد جمعتها مع الظهر حتى تقدم إلي إمام المسجد فقال: ما هذه الصلاة التي صليتموها؟ فقلت: نحن صلينا معكم الظهر ثم صلينا الآن العصر. قال: تقدمون العصر مع الظهر؟ قلت: نعم، هذه السنة لأننا مسافرون. قال: وتصلون العصر ركعتين؟ قلت: نعم، هذه سنة أيضا لأننا مسافرون. قال: لا لا لا، أنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوتاه هذا سنة 1406 هجرية حصل في ذلك. هذا إمام مسجد، إمام مسجد. فأحاطوا بنا وقد طلبوا لنا البوليس كما يقولون، إلا أنهم لما علموا أننا من المدينة كأنهم رقوا لحالنا بعض الشيء فخلوا سبيلنا، مع أنهم يرون أننا فعلنا منكرا. هؤلاء الذين أنكروا علينا ذلك، قبل أن ينكروا أول ما سلم الإمام أخذوا يتغنون بقصائد بعد السلام من الصلاة مباشرة. هذا شاهد على انعكاس المفاهيم. الأهازيج التي اخترعوها بعد السلام يرون أنها إيش؟ سنة. والسنة التي أحييناها بالجمع والقصر يرون أنها ماذا؟ أنها بدعة. فانظر كيف تنعكس مفاهيم المبتدعة حتى يرون حسنا ما ليس بالحسن والعياذ بالله. من خطورة البدعة أن المبتدع غالبا لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب، وفي رواية حجر أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا ملموس عمليا، أن أهل البدع غالبا لا يتوبون إلا القليل النادر، وقليل ما هم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي. فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. لماذا يا إخوان؟ لأنه يرى أن هذه البدعة التي يقارفها دين يقربه إلى الله، فإذا كان يرى أنها دين فمن الصعب أن يرجع عنها، وقد يستميت من أجلها. انظروا إلى قتال الخوارج للصحابة، حيث بدأوا بعثمان ثم علي ثم ناوأوا المسلمين، وما زالوا يناوئون المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال. وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، هم صوام قوام لكن على غير هدى، على غير هدى. الذي قتل عثمان رضي الله عنه، أحد قتلة عثمان رضي الله عنه، يصعد على جمجمته الطاهرة فيقول: والله ما رأيت يوما من أيام الله ولا يوم من أيام الجهاد أفضل ولا أعظم من هذا اليوم. نسأل الله العافية والسلام. أرأيتم كيف انقلبت مفاهيمهم؟ فرأوا أن قتل الصحابة والخلفاء الخليفتين المبشرين بالجنة أن هذا يوم من أيام الله. وقاتل علي رضي الله عنه الذي سميت هذه الدورة المباركة إن شاء الله باسمه، خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، عندما سئل لماذا فعل وقد قتل علي بحربة لها 9 رؤوس، قال: أما 3 فلله ولرسوله، وأما 6 فلبغضه لعلي رضي الله عنه. والله عز وجل يقول فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظروا إلى خطورة البدع أيها الإخوة، كيف تجعل الناس يرون حسنا ما ليس بالحسن. ولا يمكن لنا نتوسع في بيان هذه الخطورة، وفيما ذكرنا من الأمثلة كفاية لمن أراد أن يستفيد، ومن أراد أن يستفيد أكثر فليرجع إليها في مضانها. فاحذروا من البدع فإنها أخطر على الدين من كل شيء. لعلي أذكر باختصار أيضا أن قاتل علي، أن أحد مادحي قاتل علي وهو عمران بن حطان يمدحه على فعلته الشنيعة، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. رد عليه أحد المسلمين قائلا: إني لا أذكر، نعم، هو قال في أبياته: إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. فقال الشاعر السني: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله إنسانا. نسأل الله العافية والسلام. فاحذروا من البدع فإنها خطيرة على الدين. البدع هي التي من خطورتها أيضا، لعلي أستدرك فألحق خطرا آخر أخيرا، وهو تفريق كلمة المسلمين. البدع تسهم إسهاما مباشرا في تفريق الكلمة، ولذلك يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالفرقة شر. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن السنة مقرونة بالجماعة، والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. السنة إذا ذكرت السنة تبادر لذهن الجماعة، وإذا ذكرت الفرقة تبادر لذهن ماذا؟ البدعة. فاحذروا من البدع صغيرها وكبيرها، كليها وجزئيها، حقيقيها وإضافيها، مركبها وبسيطها، فإنها قد تبدأ شرارة ثم لم تلبث أن تكون نارا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فضل. قال رحمه الله تعالى: وترك الخصومات. الخصومات أي الجدل في الدين، لا سيما الجدل الذي يفضي إلى الفرقة، والجدل الذي يكون بغير حق. المجادلة على قسمين: قسم جدال بالباطل، وهذا محرم، وهو من صفات المشركين. قال الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. والمراء هو الجدل بالباطل، لا سيما الذين يطرحون الشبه من أجل نصر باطلهم، ويستميتون في ذلك من أجل رد النصوص الشرعية، فهذا هو الجدل بالباطل. وهناك جدل أي نقاش من أجل الوصول إلى الحق في ضوء النصوص الشرعية، في بيان دلالاتها، في بيان قوتها وضعفها، في بيان الاستنباط منها، فهذا أمر مطلوب، وهو المراد بقوله. كذلك الجدال مع أهل الكتاب وغيرهم من أجل إيضاح الحق. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأصحاب الخصومات دائما يكونون فجرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين: وإذا خاصم فجر. فهم لا يتورعون أن يكذبوا، لا يتورعون أن يلووا النصوص عن أعناقها، لا يتورعون أن يفتروا على الناس وأن يقولوا على الله بغير حق، فلنحذر منهم. لكنهم واضحون كل الوضوح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فضل. قال رحمه الله تعالى: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. أصحاب الأهواء شر، والجلوس معهم معدن، والمؤمن دائما يجب أن يكون مع أهل السنة، يلزمهم أينما وجدوا وحيثما حلوا، يحبهم، يأنس بهم ويأنس بقربهم، ويستوحش من مجالسة أهل الأهواء والبدع والمخاصمات والمجادلات، لأن الجلوس معهم يفضي إلى الشر. والله عز وجل أمرنا أن نكون مع أهل الحق قلبا وقالبا. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالجلوس مع أهل الخير والإنس معهم خير عظيم، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقي. والمرء على دين خليله كما ثبت في الحديث، والمرء مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. فحب الصحابة وحب أهل الخير وحب العلماء الربانيين دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها: ورجلان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقد رغب النبي وقد حذر الله من مجالسة أهل الشر أيا كانوا، وأخبر أنهم سيتبرأ بعضهم من بعض. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. جاء اثنان من المبتدعة إلى التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله، فقال له: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، ولا آية. قالوا: فحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حديث. فقال له بعض الحاضرين: يا أبا بكر، هل لا سمعت منهما لعلهما يستفيدان؟ قال: أخشى أن يتكلم بشيء من بدعهما فتقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله. وقد قال أبو العالية: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم. والرجل الذي جاء إلى الإمام مالك وسأله عن كيفية الاستواء، فإنه بعد أن بين الأمر بقوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لم يكتفي بهذا بل قال له: وما إخالك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من مجلسه. فلنحذر من أهل البدع والأهواء وأهل الخصومات، لأن قولهم أحيانا قد يكون فيه شيء من البلاغة والتأثير. ومعلوم أن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، وهم كلهم ألداء خصمون. والله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يعجبك قوله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. فاحذروا من البدع والمبتدعين، واحذروا أهل الأهواء والجماعات المتفرقة القديم منها والجديد، ولعلي أستذكر شيئا فاتني من خطورة البدعة وأنبه عليه، لأن التنبيه عليه مهم جدا. أهل البدع هم أكثر الناس ولوجا في الفتن إذا ظهرت، هم أكثر الناس دخولا في الفتن إذا وجدت، يتهافتون عليها تهافت الفراش على النار، يعجبون بها ويجرون خلفها ويؤيدون أهلها. ولذلك تجد أن الذين يدعون الآن إلى الفتن من المفتين الضالين الذين يبيحون للمسلمين المظاهرات والإضرابات والاعتصامات وسد طرقات الناس، تلك المبادئ الماسونية اليهودية التي تبناها بعض المتعالمين فأضلوا بها عددا كبيرا من المسلمين، بل وسموها جهادا في سبيل الله، كالذين يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. هذا يدل على جهل هؤلاء بالدين كله وبمقاصده، ويدل على تشبههم من حيث بالكفار من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله يا إخوتاه ما وجدت تكلفا مثل تكلف المبيحين للمظاهرات من تحريفهم للنصوص واعتمادهم على الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة ولي النصوص عن معانيها والتكلف، حتى بنوا على ذلك فتاوى خطيرة جدا. أحد هؤلاء المتعالمين وقع في عندما جمعهم في إحدى الميادين وتقدمهم أفتى بأربعة فتاوى كلها ضلال. الأولى صلى بهم الجمعة مسلمهم ونصرانيهم وكافرهم وجميع الخلق الموجودين في ذلك الميدان. ثانيا جمع العصر مع صلاة الجمعة، وهذا قول مرجوح بل مهجور عند العلماء. ثالثا قصر بالمقيمين والمسافرين على حد سواء. رابعا أفتى أن الذي يقع في هذا الميدان شهيد من شهداء، شهيد في سبيل الله. فهل هناك ضلال أعظم من هذا؟ حب الشهرة يجعلهم يفتون بهذه الفتاوى، حب الظهور التعالم. فالمسألة خطيرة جدا يا إخوان، والله خطيرة. عندما أفتوا بحل هذه المظاهرات فتنوا المسلمين وولج فيها سائر الناس إلا من عصمه الله عز وجل، وهم قليل من أهل السنة ومن الإخوة السلفيين في تلك البلدان، فيما يسمى بالربيع العربي وأنا أسميه الصقيع العربي. دخلوا في هذه الفتن فلم يخرجوا منها، وإذ لهمت الفتن وعظمت وكثرت وكثر القتل والهرج والفساد والزنا والاختلاط وأمور لا يمكن حصرها والعياذ بالله. وهكذا من جراء الفتاوى الضالة المضلة ومن جراء القول على الله بغير علم. وقد قرن الله عز وجل القول عليه بغير علم الذي تبناه هؤلاء المفتون المفترون، اسمحوا لي إذا كنت قد أسف في هذه المسألة، لما تبناه هؤلاء المفتون المفترون جرهم إلى ماذا؟ جرهم إلى أمر خطير، إلى أن تختلط الأمور فالتبس الحق بالباطل على الناس فوقعوا في الموبقات ووقعوا في أمور خطيرة، فلما أفتوا ضلوا وأضلوا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم بانتزاعا، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحذروا من أولئك يا إخوان، احذروا من أولئك، وقفوا مع ولاة أمركم وعلمائكم، وابتعدوا عن هذه الفتاوى الضالة المضلة البعيدة عن الحق، فإنها من أعظم ومن أخطر البدع التي أحدثت في هذا العصر بالذات. يتجمع حولها رعاع لا يعرفون الدين ويسمون الأشياء بغير اسمها، يقتلون المسلمين ويسمون ذلك جهادا، يستحلون دماء المسلمين ويسمون ذلك جهادا، يستحلون أموال المسلمين ويعتبرونها غنائم، فعلينا أن نحذر وأن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم بقى على ذا؟ جاتوا كلهم مرسيت والضعون ولا؟ طيب. وإلى درس الغد، قد نطيل في البدايات هنا، لكن إن شاء الله في مسائل أمامنا قد نختصر فيها كثيرا، لكن هذه لأنها بمثابة الأسس والبدايات، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله.